بسم الله الرحمن الرحيم. شرح ألفية ابن مالك. الدرس 45: أفعال المقاربة. الحمد لله وبه أستعين، وأصلي وأسلم على الرحمة المهداة للعالمين. اللهم صل على عبدك المرتضى ورسولك المجتبى وعلى آله وصحبه ومن به اقتفى، وبعد، فحصتنا اليوم في أفعال المقاربة، ويكون البحث موجزا شاملا جامعا للباب كله. نبين فيه عمل هذه الأفعال وأقسامها وما يتصرف منها وما لا يتصرف، وما يستعمل منها ناقصا وتاما، وما يقترن منها بأن وما لا يقترن. وأقول إن الناظم رحمه الله تعالى لم يرتب هذه الأفعال ولم يقسمها، بل أدمج بعضها مع بعض على حسب ما سمح له به النظم. وقد توليت تقسيمها وترتيبها في هذا البحث، فأقول والله مستعان عليه التكلان: تعمل كان وأخواتها، تعمل كاد وأخواتها عمل كان، فترفع الاسم ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها، وتسمى أفعال المقاربة تغليبا لبعضها على الباقي، وذلك لشهرتها وكثرة استعمالها. وليست كلها أفعال المقاربة، وإنما هي على ثلاثة أقسام. القسم الأول: أفعال المقاربة، وهي ما تدل على قرب وقوع الخبر، وهي ثلاثة: كاد وأوشك وكرب. تقول: كاد المطر ينزل، وأوشك الوقت أن ينتهي، وكرب الصبح ينبلد. الثاني: القسم الثاني أفعال الرجاء، وهي ما تدل على رجاء وقوع الخبر، وهي ثلاثة أيضا: عسى وحرى واخلولق. نحو: عسى الله أن ياتي بالفتح، وحرى السقيم أن يشفى، واخلولق الكسلان أن يجتهد، فترتجي أن تتحقق هذه الأخبار. القسم الثالث أفعال الشروع، وهي ما تدل على البداية في العمل والشروع فيه، وهي كثيرة، منها: أنشأ وطفق وجعل وأخذ وعلق وهب وبدأ وابتدأ وقام واندرى. ذكر منها الناظم كما سترى، ذكر منها الخمسة الأولى، لكنها لا تنحصر فيها، بل مثلها كل فعل يدل على الابتداء في العمل والشروع فيه. تقول: أنشأ زيد يكتب، وطفق يقرأ، وأخذ القوم يستيقظون، وانبروا يسترشدون، وعلقوا يقوضون خيامهم، وقاموا يحزمون أمتعتهم، وهبوا ينصرفون، وبدأوا يركبون، وابتدأوا يتسابقون، وجعلوا يسرعون. وللتمييز بين هذه الأقسام وضبطها، قال بعضهم بيتا وهو: قرب بكاف وارتجي بخلولق، عسى حرى وللشروع ما بقى. وقد أشار الناظم رحمه الله إلى القسم الأول والثاني بقوله: ككان كاد وعسى لك النذر غير مضارع لهذين الخبر، وكونه بدون آن بعد عسى نذر، وكاد الأمر فيه عكسا. ومعنى هذين البيتين أن كاد وعسى مثل كان في العمل، كلاهما يرفع الاسم وينصب الخبر، لأنهما من الأفعال الناقصة. ومثل كاد أيضا في هذا العمل جميع أفعال هذا الباب. ثم بين أن خبر كاد وعسى يكون في الغالب فعل مضارعا، فتقول: كاد زيد يسقط بدون أن، وعسى زيد أن يقوم بأن، ونحو: فذبحوها وما كادوا يفعلون، وعسى ربكم أن يرحمكم ويقل مجيء خبرهما غير مضارع، نحو قول الشاعر فأبت إلى فهم وما كدت آيبا وكم مثلها فارقتها ويتصر، ونحو قولهم في المتالي عسى الغوير أبؤسا عسى الغوير أبؤسا، وهو المثل رقم 2435 2435 في مجمع الأمثال رقمه هكذا. ثم بين رحمه الله تعالى أن الفعل المضارع الواقع خبرا لعسى يكثر اقترانه بأن المصدرية، فتقول عسى زيد أن يقوم ويقل تجريده منها، نحو قول الشاعر عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب، وهذا هو معنى قوله. وكونه بدون آن بعد عسى نظر أي قليل، أما كاد فعكس عسى، فالأكثر تجريد خبرها من أن كما تقدم في الأمثلة السابقة، ويقل اقترانه بأن نحو كاد الفقر أن يكون كفرا وكاد المعلم أن يكون رسولا، وهذا هو معنى قوله وكاد الأمر فيه عكسا. واعلم أن هذه الأفعال من حيث اقتران خبرها بأن وتجريده منها على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يجب اقترانه بها، وهما فعلان من أفعال الرجاء حرى وخلولق، وقد أشار الناظم إليهما بقوله وكعسى حرى ولكن جعل خبرها حتما بآن متصلة وألزموا خلولق آن مثل حرى، يعني أن حرى مثل عسى معنى وعملا كلاهما من أفعال الرجاء، غير أن حرى يجب أن يتصل خبرها بأن، أما عسى فقد ورد مجردا منها كما علمت، فتقول حرى زيد أن يقوم، وخلولق مثل حرى في ذلك فتقول خلولق زيد أن يفعل. الثاني ما يجوز فيه الاقتران والتجرد، وهي أفعال المقاربة كاد وكرب وأوشك مع عسى التي هي من أفعال الرجاء، غير أنه يكثر في عسى وأوشك أن يقترن خبرهما بها ويقل تجريده منها، أما عسى فقد تقدم البحث فيها مع كاد، وأما أوشك فأشار إليها الناظم بقوله وبعد أوشك انتفاء النزور، يعني أن أوشك يلزمها أن وقد تحذف نادرا ولا يقاس عليه. فمثال اقتران خبرها بأن وهو الكثير قول الشاعر ولو سئل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا، ومثال تجريده منها وهو القليل قول الآخر يوشك من فر من منيته في بعض غراته يوافقها. أما كاد وكرب فعكس عسى وأوشك، فالأكثر أن يتجرد خبرهما منها والأقل اقترانه بها، أما كاد فقد تقدم البحث فيها، وأما كرب فيستفاد ذلك من تشبيه الناظم لها بكاد بقوله ومثل كاد في الأصاح كرب، يعني أن كرب مثل كاد في معناها وهو المقاربة وفي عملها وفي عدم اتصال خبرها بأن إلا نادرا. فمثال تجريده منها وهو الكثير قول الشاعر كرب القلب من جواه يذوب حين قال الوشاة هند غضوب، ومثال اقترانه بها وهو القليل قول الآخر سقاها ذو الأحلام سجلا على الظمأ وقد كربت أعناقها أن تقطع. الثالث ما يجب أن يتجرد منها، وهي أفعال الشروع، وذلك ما نبه عليه الناظم بقوله وترك آن مع ذي الشروع وجب، أي أن ترك آن وتجريد الخبر منها مع أفعال الشروع واجب، فلا يجوز اتصالها بها، لأن المقصود من هذه الأفعال وقوع الخبر في الحال، وأن تنافي ذلك لأنها للاستقبال. ثم ذكر رحمه الله خمسة من أفعال الشروع فقال: كأنشأ السائق يحدو وتفق، كذا جعلت وأخذت وعالق، وقد مثلنا لها سابقا، ومثل الناظم للأول بقوله: أنشأ السائق يحدو أي يغني. ثم انتقل إلى البحث في هذه الأفعال من حيث التصرف والجمود فقال: واستعملوا مضارعان لأوشك، وكاد لا غير وزاد موشكا، وزاد موشكا، يعني أن أفعال هذا الباب كلها جامدة ليس لها مشتقات عدا أوشك وكاد، فاستعملوا منهما المضارع. فمثال كاد: يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، يكادون يسطون. ومثال أوشك: الحديث يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا. وزاد اسم الفاعل من أوشك قليلا فقالوا موشك، ولا مانع من استعماله كقول الشاعر: فموشكة أرضنا أن تعود، خلاف الأنيس وحوش يا بابا. ثم انتقل إلى البحث في هذه الأفعال من حيث النقصان والتمام فقال: بعد عسى خلو لقى أوشك قد يريد غينا بأن يفعل عن سن فقد، يعني أن هذه الأفعال الثلاثة تختص من بين أفعال هذا الباب بأنها قد تكون تامات فلا تحتاج إلى الخبر، وذلك إذا وليها أن والفعل فتسند إلى مصدره المؤول بأن على أنه فاعل فتستغني عن ثان وهو الخبر بأن والفعل المنصوب بها، وهو الذي عبر عنه الناظم بقوله: بأن يفعل نحو: عسى أن تقوم، وخلولق أن تسافر، وأوشك أن نفهم. ومنه قوله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. هذا إذا لم يتقدم عليها، أي على هذه الأفعال الثلاثة إذا لم يتقدم عليها اسم هو المسند إليه في المعنى، فإن تقدم عليها اسم يصح إسنادها إلى ضميره، فلك الخيار إن شئت جعلتها تامات وهو الأفصح، فيكون المصدر المؤول فاعلا لها، نحو: زيد عسى أن يقوم، وهند عسى أن تقوم، والزيدان عسى أن يقوم، والهندان عسى أن تقوم، والزيدون عسى أن يقوم، والهندات عسى أن يقمن، بتجريد عسى من الضمير. وإن شئت جعلتها ناقصات فيكون الاسم ضميرا مستترا أو بارزا مطابقا لما قبلها في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث، فتقول: زيد عسى، وهند عست، والزيدان عسيا، والهندان عستا، وهكذا. وهذا هو مراد الناظم بقوله: وجريدان عسى أو يرفع مضمرا بها إذا اسم قبلها قد ذكر. وظاهر كلامه أن هذا الحكم خاص بعسى، وهو ليس كذلك، بل يشمل الأفعال الثلاثة المذكورة. ثم نبه إلى خصوصية في عسى بقوله: والفتح والكسر أجيز في السين من، نحو عسيت وانتقال فتح زوكين، يعني أنه إذا أسندت عسى إلى تاء الضمير أو نون النسوة أو نا جاز كسر سينها وفتحها، والفتح هو الأولى والأجود لأنه الأصل. وقد قرأ نافع قول الله تعالى: قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال أن لا تقاتلوا، وقوله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم بكسر السين في الموضعين، وقرأ الباقون بفتح، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض. فقرأ الباقون بالفتح وقرأ نافع بالكسر في الموضعين، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على النبي المصطفى وآله وصحبه.